ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. شبهات المبتدعة في تجويز الذبح والنذر لغير الله. احنا قلنا الذبح لله جل في علاه، النذر لله جل في علاه، لا يجوز النذر لغير الله، لا يجوز الذبح لغير الله. وقلنا عندنا قاعدة عريضة جدا تكلمنا عنها قبل ذلك، أرجو أن تكونوا ممن يعني فهمها جيدا. أقول بأن القاعدة تقول، ما هي القاعدة؟ ممكن هنا أو هنا، ما هي القاعدة؟ أقول إخوتي الكرام، أولا الذبح والنذر لله جل في علاه. القاعدة الكبرى، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. قلنا النذر عبادة، توافقون أم تخالفون فتناقشون. وقاتل النادى أتت بها صراحة، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. عبد الرحمن كتبها أيضا عليك السلام كاته صار. ها كلام طيب جدا شعيب الكوخ نبغيكم بالزاف. أو الآن يقول كلام عنه همة في طلب العلم، لن يبلغ البطال منازل الأبطال، ولن يدرك السادة من لزم الوسادة، ومن أكثر النوم سابقه القوم. إيه إلا آل أهلي ربنا، هاي الله يدفع عنا كل جن وجنون بيبقتلنا سحر الآن في الهوى، فكونوا معنا الله. المسألة صعبة، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. أنا أقول النذر عبادة، توافقون أم تخالفون؟ النذر عبادة، والدلالة على ذلك قول الله تعالى، وليوفوا نذرهم ولا يطوفوا بالبيت العتيق، وهذا خبر راضي به الإنشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أوفي بنذرك. فكل عبادة ثبتت بشرع أنها عبادة، النذر عبادة لله جل وعلا، صرفها للبدوي شرك، صرفها لله وحده ولا شريك له توحيد. والذبح ايضا، نعم والذبح ايضا عباده، قول تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. افضل حج العج والسج، وان كان الحديث في ضعف لكن يستأنس به. فاذا هذه ثبتت لله. فالذبح ايضا ذبح، الذبح قال لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نظرت يعني ان اذبح ابلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أكان فيها وثنا يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. شوف جعلها شرطا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. القوم يسروا على الناس مسألة النذر والذبح ولا شيء في ذلك، وقالوا المسألة على المجاز على ما قالوه ويقولونه ويبتدعون في دين الله جل وعلا. شوف الإمام السمنودي قال في كتاب سعادة الدارين، عقد بابا يبين فيه جواز الذبح والنذر للأنبياء، بابا كاملا للشرك. جواز الذبائح والنذور للأنبياء والصالحين متكلفا، جعل ذلك من باب إهداء الثواب، وكان متكلف حالة كونه متكلفا في الرد، جعلها إيش؟ قال إهداء الثواب لهم وشكر الله تعالى على إيجادهم، مقررا أنه لا شيء من ذلك يوجب التكفير إلا إذا نوى العبادة. أرأيت يأتي عبادة لغير الله جل وعلا، وأقول إن لم ينوي أنها عبادة فلا يكون، ولا يكون. طبعا هذا فاضح، لأنه أصلا أرادوا إيه؟ أرادوا عدم الاعتقاد، أنه حتى العبادة لن تكون عبادة إلا باعتقاد. شوف العالم الحداد عليه من الله ما يستحق، يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يمنع النذر للأكابر، فأقول أما نص النجدي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجمل، وأما نص النجدي بمنع النذر مطلقا للأكابر فمن افترائه على كتب الشريعة وجهله المركب. وفي داود النجدس فيما ذكره عن الشيخ عبد الله أبو بطين في رد عليه، أن يكون الذبح والنذر للأموات الغائبين من الشرك. وإليك الشبهة التي يتمسكون بها، لتعلم أنهم يعني اجتهدوا أمرهم لينطلي على كلامهم الضعافة من الناس. الشبهة الأولى، قالوا الذبح والنذر لغير الله تعالى لا يعتقدون في المذبوح أن منذور لهم الخالقية التي لا تكون إلا الله، وعليه فلا يكون ما فعلوه شركا. شوف انت فهمت، فهمت ماذا فعلهم؟ التلبيس على الناس. قالوا بأن الذابح أو الناذر إن لم يعتقد في المقبور النفع والضر فلا شيء فيه، ليس عبادة. ذبح له ونذر له هو أصلا يقربه إلى الله زلفى في ذلك. طيب احنا نقول الآن أنتم قلتم أنه لا يكون شركا إلا إذا كان باعتقاد، يعني اعتقد نفع الضر في غير الله جل وعلا. طبعا نقول لكم أولا مشرك العرب عندما ذبحوا لأصنامهم وعندما قالوا هذا الله وهذا لشركائهم، هل اعتقدوا في، هل كانوا يعتقدون في الأصنام أنهم ينفعون ويضرون؟ هل اعتقدوا في الأصنام أنهم سيحلون لهم مشاكل يؤتونهم برزق والطعام؟ حتى أهل الجاهلية أخذوا المأخذ هذا على الدولة الإسلامية أو أهل الإسلام، ينهونه على أمر ويقول هذا شرك أو كفر وهم يفعلونه. فأهل الجاهلية كانوا يقدمون القرابين الذبح والنذر، وما كانوا يعتقدون قط في أصنامهم في اللات والعزة وهبل، ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، ومع ذلك سماه الله شركا وجعله من المشركين. فالحاصل أنهم يقولون إذا نذر العبد أو ذبح يعني للميت للبدوي لفاطمة الزهراء للحسن والحسيني يكون شركا إذا اعتقد أن الحسن والحسين أو فاطمة ينفعونه أو يضرون. فإذا إخوتي الكرام في هذا الباب نحن نقول ثبتت العبادة النذر وذبح الله جل في علاه، وأنتم الآن تتخذون طريقا هو أخطأ الطرق بأنكم تقولون بأن الأمر واقف على الاعتقاد. أقول مشرك العرب كانوا يتعبدون يذبحون ينذرون لأصنامهم وما قالوا بأن المسألة متوقفة على الاعتقاد. الأمر الثاني وهو الأهم نحن نقول الآن مسألة الذبح والنذر هي عبادة، عبادة، فأنا أصر في عبادة لغير الله جل وعلا، ثم أقول مسألة سببية وأنه يعني الكفر يتوقف على اعتقادهم في الأمر، اعتقدوا أنه ينفع ويضر في المقبور، اعتقدوا أنه ينفع ويضر فإذا يجوز، وإن لم يعتقدوا ذلك فإنهم ليس فيهم شيء. إذا اعتقدوا فيهم النفع والضر كانوا كافرين، لأن هذا يطلب من غير الله ما لا يقوى عليه وما لا ما ما لا يكون إلا لله جل في علاه. طلبوا من غير الله ما لا يستطيع إلا الله جل في علاه. طيب تعالى هل بتذهب بالإنسان هكذا ولا إيش؟ إذن هنا عندنا أنهم ذبحوا وقالوا المسألة تكون شركا إذا اعتقد في غير الله جل وعلا، إذا اعتقد في المقبور المنظور له، إذا اعتقد فيه يعني إذا اعتقد فيه أنه ينفع وضر تكون عبادة. مع ذلك جعل النذر لهم ليس بعبادة، جعل الذبح لهم ليس بعبادة، وقالوا كيف تقولون عبادة؟ هو أصلا لم يعتقد بأن في هذا المقبور الذي يعني قد ذهب فنظر له أنه ينفع وضر، هو يعتقد في أن الله هو الذي ينفع ويضر. فمن من اعتقد أنه يعني النفع والضر بيد الله جل وعلا يقولون إذن لا عبادة. العبادة أصحاب اعتقاد. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في عموم أدلته في عموم ما كان يفعل توحيد الإلهية كما سبق وشرحنا ذلك أنه ما عول الأمر على عقيدة القوم يعني أو الاعتقاد، بل الأصل في ذلك لما كانوا يفعلون شيئا على الظاهر يحكم عليهم به، فهم ظاهرهم أنهم نذروا للبدوي، ظاهرهم أنهم نذروا لفاطمة الزهراء، ظاهرهم أنهم نذروا لغير الله جل في علاه، سواء اعتقدوا أو لم يعتقدوا قد وقعوا في الشرك، سواء اعتقدوا أو لم يعتقدوا قد وقعوا في الشرك. فقالوا يا أستاذ يا كيف وقع في الشرك؟ والله جل في علاه أناط الشرك، وجود الشرك أن الله جل وعلا سمى المشركين شركا وهم وقعوا في الشرك عندما ذبحوا الأصنام ولا يعتقدون فيه ولا يعتقدون فيه. لا جيب بخور لازم ده شو هات بخور امتى بخور دي بيفسد عمل الشيطان ابقى هات بس نسمع عليه. فإذا إخوتي الكرام في هذا الباب قالوا بأن النذر والذبح لا يكون عبادة إلا إذا اعتقد فيها صاحبة اعتقد في المنظور له النفع والضر. قلنا من أين أتيتم بهذا القيد؟ من أين أتيتم بهذا القيد؟ هاتوا القيد، هاتوا دليل على ذلك. نحن نأتيكم بالأدلة تثبت أن مطلق الذبح عبادة، فإذا صرفتها لغير الله صارت شركا. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله لمن ذبح لغير الله. طب هنا الآن أنتم الآن لما تذبحون للبدوي وتذبحون لعلي بن أبي طالب تذبحون للحسين تذبحون لفاطمة الزهراء، أليس هذا لغير الله؟ لعن الله من ذبح لغير الله على التعميم، ولو كان الأمر يحتاج إلى تفصيل أو إلى أن يكون على أن يكون على ما تقولون في الاعتقاد وغير الاعتقاد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا. النبي مأمور أن يبين وهو بيقول لعن الله من ذبح لغير الله، فلا بد أن نقول له لعن الله من ذبح لغير الله، إذا هذا على الإطلاق، وأنه لو ذبح لغير الله فلا وقع في الشرك وهو في خطر عظيم، وأيضا حتى لو كان يقول نذر لله وللبدوي تشريكا فهو أيضا على شرك وعلى كما قلت على شرك وعلى إيش؟ على شرك وعلى جهل. فقالوا لا، نحن نقول أنه إذا اعتقد بالنفع والضر قلنا أنه شرك، ما اعتقد هذه ليست عبادة. العبادة عندهم كما قلنا بالربوبية، فهم حصروا الاعتقاد في الربوبية لا في الإلهية. والغرض المقصود نحن نقول بأنه إذا ذبح لغير الله ونظر لغير الله فيحرم على الإنسان هذا ويكون وقع في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، وعلى النذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال لما قال نظرت أذبح ابن أبي بوانا قال فيها عبد أكان فيها صنم يعبد الله؟ قال لا. قال كان فيها عيدا من عاديم؟ قال لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله على العموم ولم يشترط فيها الاعتقاد، من أين أتيتم بالاعتقاد؟ وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك عندما قال له هل فيها وثن يعبد الله؟ هل فيها وثن يعبد الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعيادين؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك، إذن أوفي بنذرك. وهنا الشبهة الأولى عندهم هي مسألة أنهم يقولون بأنه الشرك على الاعتقاد، الشرك على الاعتقاد. استأذنكم بس ما أدري ما بي. الشبهة الثانية شبهة إهداء الثواب. يبقى الأول هو قال النذر والذبح لا يكون عبادة إلا بالاعتقاد، وقلنا أشبعنا القول بذلك ورددنا عليهم أيضا هنا الآن، نقول لا لا لا يمكن أن تكون عبادة إلا بالتوقيف. والعبادة تعرف الناس منجمع لكل ما يحب الله وأرضاه، يبقى كل ما وقع عليك وقع اختيارك عليه أو قل بأن العمل هذا ليس بعبادة نقول له تعالى نحاكم للشر، فإذا ثبت الشرع أنه عبادة إذن لابد أن يصرف لله وحده لا شريك له. قبل ذلك طيب الرجل لا يجهل هل هذا عبادة ولا غير عبادة، هل له أن يفعل ذلك ينظر لغير الله أو أنه يذبح لغير الله أو يذهب يطوف ببيت غير بيت الله جل وعلا، وهل هذا يكون مؤمنا؟ عامة الشبهة الأولى اعتقدوا قالوا أنه هذا ما تفعلونه من رسومات وكما يقولون يعني ما تفعلونه عندنا لا يساوي شيئا، لأنه الذي يذبح وينظر أصل التحريم عليه والتحليل هو أصل اعتقادي، أصل اعتقادي. ولكن هم لما ركزوا في أمر واعتقدوه عاشوا عليه، كل ما تقول هذا شرك أنا أحميكم يقول لا. عامة الله أعلم بالمحل القابل. دقيقة بس وناخد الشبهة الثانية إن شاء الله. السلام عليكم. عامة احنا هم يعني لن نسكت. الخلاصة في الشبهة الأولى هم أنهم يقولون بأن الذبح للبدوي أو الذبح لفاطمة أو الذبح للحسين لا يؤثر، لا يكون عبادة. عبادة بشرط وقيد، هو أن يعتقد في أن فاطمة أن البدوي بأنه ينفع ويضر، إن اعتقد صارت عبادة. وكل عمل عندهم لا يكون عبادة إلا إذا اعتقد فيه اعتقاد هذا الاعتقاد. وده أصلا كما قلت لم ينزل الله به من سلطان، وقد جاء الحديث على العموم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. فلعن الله من ذبح لغير الله، ما قال ملعون إذا اعتقد، ده لعنه الآن لأنه صرف لغير الله مش لأنه اعتقد في المنظور. كان اللعن لأنه صرف فقط، لا لأنه اعتقد. نعم، هذه الشبهة الأولى التي عندهم، والحمد لله شبهة منهارة اللي احنا بيناها وقتلناها بأحسن، تكلمنا عنها، لكن أيضا هنا يعني أردنا إيضاح لها. أنتم لا تدرون ما يحدث معي، أنا يحدث معي أمور لا وعي لا إرادة، ما أدري إيش اللي بيحدث، ومع ذلك نحن معكم. لا يمكن أن نقف عن هذا الأمر وهذا الشرك ونجعل لكم سبيل إلى التعمية على الناس، أبدا أبدا. الحمد لله. الشبهة الثانية قالوا لا، ليس شركا. يقولون الذبح والنذر هو ذبح لله ونذر لله وإهداء الثواب للمنظور، المنظور له. يعني أرادوا نفع البدوي، أرادوا نفع فاطمة، أرادوا نفع علي، أرادوا نفع الحسين، نعم، نذروا له إهداء للثواب، نذروا له إهداء للثواب. عجب عجاب، على من؟ على من هذا الضحك؟ على من؟ نعم. يقولون إن الناذر إذا قال نذرت لفلان وذبحت لفلان فإن في قوله المجاز، شو عشان في المجاز هو المجاز تكئ لهم، المجاز تكئ لهم. قالوا هذا في قول مجازا، ومراده أني نذرت لله وذبحت لله على أن يكون ثوابه لفلان، ويستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذبح عن نفسه وقال وعن أهل بيتي، عن بيتي وعن أمتي. وكذلك ما ورد عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي أم سعد ماتت، أفأتصدق عنها أو فأي صدقة أفضل تصل لها؟ يعني قال الماء، فعفر بإيران. عجيب والله، الشبهة هذه عجيبة. قالوا المسألة هنا بالنسبة للذبح أنه لو ذبح البدوي ذبح الحسيني هو أصالة يهدي الثواب له، هو يذبح لله وثواب الذبح يكون للبدوي أو يكون للحسين. من أين هذا؟ بالله دلوني على ذلك وأتوني بالدليل على ذلك. فإن قالوا نحن نقول بذلك أننا نعتقد أنه لا يمكن أن يكون عبادة ولا تصرف لغير الله جل فعلا إلا إذا اعتقد صاحب النفع والضر في غير الله جل فعلا. قلنا قيد بلا مقيد وتخصيص بلا مخصص وذهاب لأمر ليس على ظاهره. أما هنا في قولكم أنه ذبح لله جل فعلا، لو كان ذبح لله ويهدي الثواب إليه، نقول أولا إهداء الثواب شيء والذبح وصرف العبادة لغير الله شيء. إهداء الثواب شيء وصرف العبادة لغير الله شيء. إهداء الثواب أنك تقرأ قرآن، بتقرأها لمن؟ مع الله جل فعلا. بتقرأها لمن؟ لله جل فعلا. ثم تقول يا رب ثواب هذه قراءة لفلان، تصلي تصوم تتصدق وتقول يا رب الصدقة هذه اهدي ثوابها لفلان، تختم القرآن وتهدي ثواب الختمة للميت. نعم، هنا هذا ذبح للبدوي، نذر للبدوي، بون شاسع فقر واسع بين عبادة ويهدي ثوابها وبين أنه صرف العبادة لغير الله جل فعلا. هذه عبادة لله وأهدى الثواب للميت. أما أنت هنا صرفت عبادة صرفتها للبدوي، ذبحت للبدوي، نذرت للبدوي، فصرفت العبادة لسبب شرع عبادة لغير الله فتكون شركا. أما قوله إهداء الثواب، نقول إهداء الثواب هو بينهما بوم شاسع وفرق واسع. الذبح للبدوي غير أن يذبح ويهدي ثوابها للبدوي، أو ذبح لله وأهدى الثواب للبدوي. الثاني ذبح للبدوي ونظر للبدوي. طبعا تعلم يعني أجدادنا ونسائنا وإلى الآن يقولون نظرة كم دس الشمع، ينظرون بالشمع للبدو إذا نجح ابني، إذا شوف يا مريدي نذبح بقرة عند البدوي. فهم الآن يصرفون الذبح والنذر لغير الله جل وعلا. أما إهداء الثواب أنت العبادة محضة بتصرفها لله وتقول يا رب الثواب الذي لي أهديه لفلان، لكن هو أخذ العبادة نفسها فجعلها لهذا الميت، وقالوا هذا مجاز، هذا مجاز. قال عيسى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين ذبح عن نفسه وعن أهل بيته، أنا أقول بذلك، أقول أين فعل الميت اللي أنت تقول فيه؟ ده فعلك أنت، ولما فعلك أنت بتقول عني وعن كل عن نفسي وعن أهل بيتي وعن أمتي، ما له وللوضع الذي أنت فيه؟ أنت ذابح لغير الله، أنت نظرت لغير الله جل وعلا. وكما قلت الحقيقة حتى الاستدلال ليس في محلي، استدلوا بحديث سعد وقال إن أمي افترت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفيصلها أفأتصدق عنها؟ قد صدق عنها ونصحه بالماء. فهنا كما قلت النذر أو الذبح عبادة، صرفه للبدو شرك وصرفه لله توحيد. فالشبهة الثانية عندهم أنه يقولون بأن هذا يعتبر إهداء ثواب وليس إهداء ثواب. الفرق بينه وبين ما نحن فيه فرق جوهري. ممكن بقى أحد من الفيس يكتبه لي أو أحد من التجرام اشتراك يقوله أو أحمد يقوله، فرق جوهري للتفريق بين الذي يتعبد يهدي الثواب والذي يعني والذي يجعل المقبور ينظر له ويذبح له. جوهر الخلاف. أخ بيقول واحد بعد بيقول أقل طالب علم أشعري باستطاعتي يعني، ده كل الأشعرة لا يسوون شيئا علمي. هو أينهم؟ معنى أصلا مبين أظهرنا عوارهم من يعني أبد الدهر، وهم يعني إما يرقصون في الموالد وإما يلطمون وما عندهم شيء من العلم، كلهم فاضيين، كلهم فاضيين يا حبيبي. أنتم ناس فاضية أصلا علميا، أنتم لا تصلحون إلا الهد الوسط، مش أي وسط يعني، وسط يعني. فأنتم أصلا الذي تتقنونه هو الطبل والزمر وشرب الحشيش بعد المطوح. هناك فارق جوهري، مسألة مهمة جدا، الحمد لله نستفيق عليهم الآن. احنا الشياطين بنيجي بنضرب في النظر، لازم عملية تنظيف كاملة، ونجيب بخور كمان، لازم كل شوية رقية. الفرق الجوهري في هذا، عشان تعلم الفرق الجوهري في هذا الباب، أن الذي أهدى الثواب أولا تعبد لله بالعبادة لله، ثم قال يا رب إن كانت هذه العبادة لها ثواب فأعطيها لفلان. أما الثاني تعبد بالعبادة لمن؟ لغير الله. ذبح للبدوي، نظر للحسين. شوف الفرق بينهما، هذا تعبد بالعبادة لله جل وعلا وقال اللهم اهد ثوابها لفلان، وهذا أعطى العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. فصرف العبادة للبدوي، للحسين، لفاطمة. فهنا نقول له الآن الذبح عبادة وأن تقول بعادة. هو الإشكال في هذا الباب أيضا عندنا وعندهم، أننا نقول لهم تعالى الذبح نفسه عبادة، يقول لا ليس عبادة. والله يقول فصل لربك وانحر، وانحر ده أمر، ويبقى ظهر الأمر إيش؟ الوجوب. والله لا يأمر إلا بما يحب. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه إيش؟ والله يرضى. أماش محمد العسكري، أنا مشايخ عسكري يا عسكري، يقول أنت تكذب مشايخك أنفسهم الذين اعترفوا بعلم الأشاعرة ومن الذين قالوا نجوا. يعني أنا الآن أنا أقول لك هات لي المشايخ الذين اعترفوا بذلك، هاتهم لنخطئهم علنا. أنتم ناس فاضية ما عندكم علم، أنتم ناس كذبة وعندكم جحود وعندكم فجور في الخصومة. الآن أتينا بكم بما يكون في العلم، ائتونا بما عندكم. الآن أنتم حصرتم التوحيد في العلم الخبري، وتركتم القصد الطلبي، ويعني ناحتهم جانبا. كل شرك يقع في المرء يسميه الشرع شرك، تأتوا أنتم وتحشروا أنفسكم وتقولون هناك مقتضي، لا الأمر على المجاز، تضحكون على الناس، تلعبون على الناس. النبي يقول لعن الله من ذبح غير الله، وأنتم تقولون من ذبح غير الله لا يعتقد فيه العطاء والنفع والمنع، إذن ليس بعباد، يبقى لا ليس ملعونة. فأنتم يعني فئة ضائعة، وليتكم تفهمون لتوحدوا الله حتى تكون النجاة، لكن أنتم غارقون في الشركيات، ويعني معكم جحافل التأويل وجحافل المجازات، ولن تفيدكم عند الله جل وعلا. يقولون هذا مجاز، إن الذبح للبدوي والنذر البدوي هذا مجاز، هم يريدون إهداء الثواب للبدوي. طب إهداء الثواب للبدوي، الذبح كان لمن؟ المرأة لما بتقول دستين شمع يا بدوي، إن إن إن إن إن إن شوف يا ابني، أو إن نجح يا ابني، الشمع لمن هذا للبدوي. فهم نظروا للبدوي، ذبحوا للبدوي، فهذه لا تفيدهم، أنهم يقولون بأنهم أرادوا إهداء الثواب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة شهرية، من تبع به ولد صالح يدعو له. فقلنا له طب هذه الثلاثين هي من اللي انتم تفعلون؟ قال أو ذبحا أو نذرا، ما قال ذلك. قال إني انتفع به، ما قال ذبحا أو نذرا. وقلنا بأن النذر أو الذبح عبادة، ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفه لغير الله شرك، وصرفه لله توحيد. فلما ذبح للبدوي صرف العبادة بكليتها للبدوي، فلما نظر البدوي صرف العبادة كليتها للبدوي، وصرف العبادة لغير الله شرك، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا مسرح الخلاف بيننا وبين القوم الذين قد جهلوا ما هم عليه من التوحيد، هو الكلام عن التوحيد الإلهية، والكلام أيضا على مسائل الشرك ووسائل الشرك، فتحوها على مصراعيها، ثم كذبوا الله عندما قالوا بأن هذا إهداء ثواب، بل هي عبادة محضة صرفت لغير الله، لذلك استحق أن يقال عليكم قد وقعتم في الشرك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، الهموم بقدر الهمم.